بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى. قد انتهينا من الفرش ووصلنا إلى الأصول، باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها، وبدأنا البيت 130 وقلنا إن يعني كلمة عامة أن الرسم والقراءات لا يفترقان، كل منهما مكمل للآخر، فالذي عنده قراءات ينبغي له أن يكون عنده رسم حتى يتم له ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى، من الشاطب رحمه الله تعالى، في 130 العقيلة: لكن أولئك واللائي وذلك هايا، والسلام مع اللاتي فرد غدرا. وبدأنا في الكلام على لكن هذه، فأخبر أن حذف الألف وقع في هذه الكلمات التي ذكرها في هذا البيت، فيكون ذلك عاما في كل ما شابهها، كل ما كان على شاكلتها: لكن، أولئك، اللائي، ذلك، ها، يا، والسلام مع اللاتي. ثم قال: والمذكور في هذا البيت 8 كلمات: لكن، أولئك، واللائي، وذلك، ها، يا، والسلام مع اللاتي. ها يا، ها يا كلمة. ثم قال: والأولى منهن لكن، أي من هذه الكلمات كلمة لكن. واعلم أن الحذف وقع في ألفها على أي صفة كانت، سواء اتصل بها من أولها شيء أو من آخرها، أو من أولها وآخرها، أو لم يتصل بها شيء، وسواء كانت مخففة لكن أو كانت مثقلة لكن، وسواء كانت مخففة لكن أو مثقلة فإن ألفها محذوفة، ولذلك نطق الناظم بها مخففة لكن، ونطق بها مجردة عن شيء يتصل بها، وذلك نحو قول الله جل وعلا: لكن الرسول، في سورة التوبة هناك الآية 88 البقرة، ولكن البر شددة مع أن فيها قراءة، ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما، قراءة نافع بن عامر، لكن هنا ولكن البر، وهذا أقول متلازمان قراءة مع الرسم، هنا ولكن البر فيها قراءة أخرى، ولكن خفيف وارفع البر عم نافع بن عامر قراءه بتخفيف. نعم. أيضا قوله جل وعلا: ولكني أراكم، أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم، بسورة هود كذلك، ولكنكم كنتم لا تعلمون، الروم. فالشاهد أن لكن هذه سواء جاءت مخففة أو جاءت مثقلة فإن الألف منها محذوفة في كل المصاحف المشرقية المغربية في أي مصحف عند جميع علماء الرسم، لكن ألفها محذوفة. يقول ابن الجبار رحمه الله تعالى: واعلم أن الرواية في النظم بتخفيف نونها، لكن في النظم هنا مخففة، ولكن أولئك قال مخففة، مع أن الوزن لا يستقيم إلا بذلك أيضا، فجاء النظم بها خفيفة مناسبة للوزن أيضا. فإن قلت يجوز أن يكون تخفيف نونها تقييد لذلك، فإن قلتم إن الناظم قال إنها إنه جاء بها مخففة خفيفة لكن، فمعنى هذا أن المشددة تكون ألفها ثابتة، قال لا، نعم جاء بها مخففة موافقة للنظم وليستقيم الوزن بها. ثم يقول ويجيب: قلت الأصل عدم التقييد والعموم حتى يدل عليه دليل. الأصل أنها ما دام أنه قال لكن هذه، فسواء كانت مخففة سواء كانت مشددة، فكل ذلك ألف وألفها تكون محذوفة، كما قال هو الأصل. ولأن ما ذكرته من أن الوزن لا يستقيم إلا بها كذلك، فهي سواء نطقت بها مخففة أو نطقت بها مشددة فالعمل على المصلحة في كلها بحذف ألفها. فلو نطق بها مشددة النون لأوهم التقييد أو الإضاء، قال هو نطق بها مخففة. لو نطق بها مشددة لقلتم هذا تقييد لها، بمعنى أن لكن هي التي ألفها محذوفة، وأما لكن مخففة فألفها تكون ثابتة. إذن فكونه أطلقها شمل هذا وهذا، فكلا النوعين من المخففة ومن المشددة فإن ألف منها محذوفة، لكن أو لكن. ولأن الحذف في الرسم إنما كان للتخفيف، كل الحذف في ألفات في الواوات في الياءات في الرسم كله للتخفيف، تخفيف الرسم يسمونه تخفيف الرسم. يقول اللبيب: جميع ما في هذا البيت مذكور في المقنع. جميع ما ذكر في البيت كلمات الثمانية هذه موجود في كتاب المقنع، وهو أصل هذه المنظومة العقيدة. قال أبو عمرو في المقنع: وأجمعوا على حذف الألف في لكن، لكنه لكني، فذكرها رحمه الله تعالى في كتابه المقنع نص عليها. قال: وشفه لكن هو الله، هكذا من لفظه حيث وقع، فلكن هذه خففة مثقلة كما قال، مبدوءة بحرف أو بعدها حرف آخر مضافة غير مضافة. يقول الإمام الخراز رحمه الله تعالى في مورده، مورد الضمان في رسم القرآن الكريم للإمام الخراز، هذا أعظم كتاب بعد منظومة العقيدة، بعد العقيدة والتنزيل والمقنع، وكتاب البلنسي. فكتاب المورد هذا أعظم نظم في رسم القرآن الكريم، والكل عالة عليه، كل من جاء بعده إما أن يقصر عنه ولا يزيد عليه أحد. يقول: وما علا من ذكره تتبعا نجي نجاح موضعا فموضعا، إلى أن قال لكن، الشاهد في قوله لكن أولئك لكن، وسيأتي شرح للبيت هذا لكن، فشاهد أنه نص على لفظ لكن وأطلقها. وله شراح من شراح المرغني التونسي، قال: بين أن ألف المعانقة لللام على قسمين، واقع مع لام مفردة نحو السلام ولكن، لأن هذه الألف قد تكون بين لامين وقد تكون مع لام واحدة، فلكن هذه لام واحدة. وسيأتي معنا أمثلة تكون الألف فيها بين لامين، وسيأتي لها أمثلة، لكن هذه التي معنا هنا مثال لكن ألف واقعة بعد لام واحدة. ومع لام ذكره تتبع نجي نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سوى قل إصلاح وولاض إلى آخره. فهذا ما وقع فيه الألف بعد لام واحدة. وسيأتي في الأمثلة معنا ما وقعت فيه الألف بين لامين. قال الشارح: يقول: واتفق الشيخان على حذف الألف منها بعد اللام في لكن، غير أنه قال بقي على الناظم، الشارح يقول: بقي على الناظم لكن المشددة. المرغني هذا لما شرح بيت الخراز قال بقي عليه أن يذكر لكن المشددة، ما نبه عليها، فإن ألفها محذوفة لأبي عمرو أيضا، ولكن لا تندرج، هذا كلام، ولكن لا تندرج في كلام الناظم لأنه ذكر مخففة وهي لا تندرج فيها. نرد عليه بما قال ابن جبارة بأن لكن هذه شاملة لهذا وهذا، فيرد على عليه بما ذكره ابن جبارة بأن الناظم ذكرها للوزن ويدخل فيها ما كان مثقلا وما كان مشددا فلا اعتراض عليه، لا يعترض على الشاطبي رحمه الله تعالى في كونه لم ينص على أنها مشددة. يقول محمد العاقب بن ميابة: لاقية لامستم ولكن لاغية، ولكن ففي كتاب رشف اللام محمد العاقب قال ولكن أطلقها إطلاقه جميل هذا، في إطلاقه لهذا يدخل فيه المشدد ويدخل فيه المخفف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، فلم يقيدها لا بالمخففة ولا بالمثقلة في إطلاقه كما قال الشاطبي رحمه الله دخل فيه ذلك. اللفظ الثاني من هذه الكلمات لفظ أولئك، لفظ أولئك، فقول النووي رحمه الله تعالى لكن أولئك، كلمة ثانية أولئك، على أي صفة كانت في جميع القرآن وفي جميع المصاحف، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بقرة، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا في النساء، فهذه الألف في أولئك التي بعد اللام، هذه الألف بعد اللام محذوفة في كل المصاحف، كل المصاحف عند جميع علماء الرسم بالاتفاق. نعم بألف، نعم قال بألف في أوله، قال هناك الألف في أوله صوت الهمزة ويؤخذ من رسم الواو فيه وأولئك، وأولئك هذه الواو سيأتي لها باب آخر ليس هذا محلها. انظر لبيت 195 في هذه الواو: وهم نسوا الله قل والواو زيد أولو أولي أولاتي وفي أولئك وفي أولئك، فسيأتي كلام عليها إن شاء الله بيت 195، فهنا تنبيه فقط، تنبيه عليها بأن الكلام ليس في هذا كلام، إنما هو في الألف بعد اللام أولئك، وأما زيادة الواو هذه تأتي إن شاء الله. قال اللبيب في شرحه: حذف الألف منه في حيث وقع، أولئك حذف الألف منه بعد اللام حيث وقع في كتاب الله جل وعلا، حيث وقع أولئكم أولئك وأولئك زيادة أو من غير زيادة. الكلمة التي بعدها قوله اللائي، واللائي كتب على صورة إلى الجارة، اللائي أي بحذف الألف التي بعد اللام، اللائي قالوا كتب على صورة إلى الجارة، لولا هذه الألف بعدها قلت إلى، فلولا هذه الألف بعد اللام جاءت اللا حذفتها، ممكن تقرأها إلى كتبت كما قالوا على صورة إلى إذا حذفت منها هذه الألف، نحو قوله تعالى اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الأحزاب، وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض طلاق. فإذا لفظ اللائي هذا كذلك الألف بعد اللام محذوفة، الألف بعد اللام عند جميع علماء الرسم الألف محذوفة عند كتاب المصاحف كلها، ويؤخذ حذف أحد اللامين منها من قوله باب حذف أحد اللامين، اللا اللا هذه لامين هذه، لكن ليس كلام عليها هنا، ويؤخذ حذف أحد اللامين من البيت 236، لام التي اللائي واللاتي وكيف أتى بيت 236، سيأتي الكلام على هذه اللام الزائدة الليل اللائي اللاتي، فيأتي الكلام عليها هناك في هذا الباب، كلامنا هنا على فقط اللام التي بعد اللاتي اللائي واللائي. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: أجمعوا على حذف الألف فيه، لكن أولئك أولئكم ولكنهم اللائي، فأبو عمرو نص عليها كذلك، أبو عمرو نص على هذه الكلمات كلها في كتاب المقنع. وقال في باب رسم ما رسم بإثبات الياء زيادة أو لمعنى في مصاحف المدينة، اللائي تظاهرون واللائي لم يحضن بياء من غير ألف على صورة كما سيأتي معنا في البيت الآتي. فإن قلت فقد ذكر اللائي فيما يأتي في باب ابن جبار يقول، فإن قلت قد ذكر اللائي فيما يأتي في باب ما زيدت الياء فيه في قوله وكلهم بالياء بلا ألف وفي اللائي قبل ترى، البيت 193، البيت 193، ويقول هنا فإن قلت فقد ذكر اللائي فيما يأتي في باب ما زيدت الياء فيه في قوله وكلهم بالياء بلا ألف في اللائي قبل ترى، البيت 193. فما الفائدة من ذكرها في البابين في هذا وهذا؟ فما الفائدة من ذكرها هنا وذكرها هناك؟ يقول الجوار قال ذكرها ثم لأجل بياد الياء وذكرها هنا لأجل ألف، هذا موضع وهذا موضع، الكلام هناك على الياء والكلام هنا على الألفات محذوفة. قلت ذكرها ثم لأجل بيان الياء اللائي وذكرها هنا لأجل ألف. فإن قلت قد ذكر ثم الألف، قلت لو اقتصر على ذلك الياء ربما يوهم ثبوت الألف في الرسم، فذكرها هنا في الألفات وذكرها هناك في الياءات. ثم قال الكلمة الرابعة اللاتي، هذه كانت اللائي وهذه اللاتي، قدمنا هذه على هذه، قدمناها لمشابهتها عليها. اللاتي حذفت الألف بعد اللام فرسم على صوت التي كذلك كما قلنا في اللائي، فلما حذفت الألف صارت مثل التي، نحو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي، ويؤخذ حذف إحدى اللامين من قوله في باب 236 كذلك التي واللاتي، فهذه إحدى اللامين، فهذا الليل واللاتي واللائي هذه كلمات زيادة اللام هذه ستأتي لها باب كما ذكر في البيت 236، والكلام هنا إنما هو على الألفات التي بعد اللام لا في اللام الزائدة هذه. قال أبو عمرو في المقنع واجمعوا على حذف الألف في لكن، أولئكم ولكن اللاتي واللائي، فالشاهد أنه ذكر اللاتي وذكر اللائي. اللفظ الخامس ذلك فرسم بحذف الألف التي للإشارة في جميع القرآن وفي جميع المصاحف، ذلك ألفها محذوفة سواء اتصل بها شيء أو لم يتصل بها. ذلك كتاب لا ريب فيه، بقرة، ذلكما مما علمني ربي، ذلكم بأنكم اتخذتم وهكذا، فذلكن الذي لمتنني فيه وهكذا. فذلك هذه ألف بعد اسم إشارة محذوفة في كل المصاحف، أضفتها جردتها جئت بها قبلها حرف بعدها حرف، فألفها محذوفة في كل المصاحف. قال وجرده الناظم عن شيء يتصل به ليعم جميع ألفاظه ذلك، فكما قلنا إذا أضفته أنت أو جردته فذلك سياني، فإن ألفه محذوفة. قال جرده لئلا يتوهم تقييده بما اتصل به لو نطق به مصاحبا لشيء ما، مثلا قال ذلكما فقد يظن أنه أن هذا لفظ بعينه أو ذلك كتاب، لكن جرده بحيث أنه لو اتصل به أي شيء فإنه يظل على أصله في أن ألفه محذوفة صله بما قبله وصله بما بعده، فيكون هذه الألف محذوفة مطلقا في هذا اللفظ ذلك. الكلمة السادسة هاء التي للتنبيه، هاء التي للتنبيه حذفت الألف التي بعد الهاء حيث وقع في نحو ها أنتم هؤلاء على عمران، هذا غلام يا بشرى، هذا غلام، هذا، هذه بضاعتنا، هذان خصمان، ابنتي هاتين، وقس عليها. هاو التنبيه، هذه هاو التنبيه ألفها محذوفة في كل المصاحف، هذين هذان هاتين هؤلاء ونحو ذلك، وما كان مثله بحذف الألف التي بعد الهاء في كل المصاحف. هاء التنبيه هذه سمونها هاء التنبيه. قد يظن البعض أن لفظ هاء هاء وهات هل هو داخل فيها أم لا؟ هاء هاء مقرأ كتابية، هاتوا برهانكم، هذه ليست تنبيه، غير داخل فيه. لفظ هاء وهاتوا، هاء مقرأ كتابية الحاقة، هاتوا برهانكم البقرة، هاء فيها ليست تنبيه، فألفها ثابتة. هاء مقرأ كتابية مدها مد واجب متصل، هاتوا برهانكم، ألفها ثابتة لا تحذف، فقد يشتبه على البعض فيلحقها بهاء التنبيه. لا، هذا غير صحيح، فاستثنيت هاتين الكلمتين هاء وهاتوا، لأن هاء بمعنى خذ، وهاتوا في الأصح أنها فعل أمر. ولهذا خرز في مورده يقول وليس هاؤم وهات منها لعدم التنبيه فعلا منها، وليس هاؤم وهات منها للتنبيه لعدم التنبيه، عدم التنبيه فعلا منها. شوف ان هؤلاء العلماء يعني ما يتركون لا شاردة ولا واردة حتى لا يشكي على القارئ، فاستثنوا هذين اللفظين فقالوا ما دام كلامنا على هاء التنبيه هذه وأن ألفها محذوفة في كل المصاحف، لكن اعلم يا عبد الله أن هناك لفظان الهاء منهما ثابتة، وهي لفظ هاء مقرأ كتابية هاتوا برهانكم، فلا تحذف الألف منها إن كنت ترسم المصحف مشرقيا أو مغربيا. الكلمة التي بعد هذا الكلمة السابعة حذف الألف يا التي للنداء، نحو يا أيها النبي حسبك الله، يا أخت هارون، يا أولي الألباب، يا مريم اقنتي لربك. فهذه الياء ياء النداء هذه ألف منها محذوفة في كل المصاحف كذلك، ألفها محذوفة، يا يا بني آدم ألفها محذوفة، يا آدم ألفها محذوفة، وهكذا. فياء النداء هذه يا أيها الناس ألفها، فياء النداء هذه الألف بعدها محذوفة ألف صغيرة تجدها محذوفة في كل القرآن الكريم وفي كل المصاحف. قال ابن جبارة وهذه الألف التي بين الياءين في نحو يا أيها النبي وبين الياء في نحو يا أخت هارون ويا أولي صوت الهمزة التي هي أول الكلمة الثانية يا، ألا ترى أن الكلمة الثانية التي تقع بعدها يا إذا لم يكن أولها همزة لم ترسم الألف نحو يا نوح، يا نوح، فالشاهد كما قال يا ربي، يا عيسى، يا مريم. قال أبو عمرو والألف الثابتة في الخط بعد الياء والها فيما كان بعدهما فيه همزة هي الهمزة الكونية المبتدأة. قال أبو عمرو: وأما قول تعالى يا آدم حيث وقع فمرسوم في جميع المصاحف بألف، شاهد أن يا نداء هذه يا آدم يا هارون يا عيسى يا فياء النداء هذه فإن الألف فيها محذوفة. ولهذا يقول خرازة: وما أتى تنبيها أو نداء كقوله هاتين يا نساء يا نساء. وما أتى تنبيها أو نداء يا نداء هذه، وما أتى تنبيها أو نداء كقوله هاتين يا نساء يا نساء النبي فإن ألف فيه محذوفة. يقول المرغني الشرح: أخبر أن جميع شيوخ النظم شيوخ النقل بحذف الألف التي للنداء يا يا. إذن هذه ياء النداء فألفاتها محذوفة في كل مصاحف وعند جميع علماء الرسم أيضا. الكلمة التي بعدها لفظ السلام. السلام، اعلم أن لفظ السلام كتب محذوف الألف سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، وسواء كان معرفا أو منكر. السلام نحو سلام عليكم بما صبرتم، سلام ألف بعد اللام محذوفة، سلام عليكم ألف بعد اللام محذوفة، سلام عليكم ما صبرتم. والسلام علي يوم ولدت، والسلام ألف بعد اللام محذوفة. قالوا سلاما، قال سلام بصوت هود، قالوا سلاما قال سلام. السلام المؤمن سورة الحشر هناك بسلام منا بصوت هود، فشاهدوا أن كل سلام هذا فلفظ ألفاتها محذوفة محذوفة. والمراد بها التي بين اللام والميم، سلام التي بين اللام والميم. فإذا لفظ سلام حيث ورد فإن ألف من المحذوفة. قال ابن جبارة: فإن قيل فقد ذكر فيما تقدم لفظ السلام في موضعين في القرآن، وأخبر أنهما رسم بحذف الألف في قوله حرف السلام رسالته معا بيت 158، أعادنا البيت 158 فقط البيت 58. قال ابن جبارة: فإن قيل فقد ذكر فيما تقدم له السلام في موضعين في القرآن، وأخبر أنهما رسما بحذف الألف في قوله حرف السلام حرف السلام رسالة معا أثر البيت 58، وهما في المائدة في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وفي الأنعام لهم دار السلام عند ربهم. ذكرهما هناك قيل إنما ذكر الحرفين منهم فيما تقدم في جملة المروي عن نافع خاصة، فهناك علة ذكرها لأنه جمع كل ما رواه الداني عن قالون عن نافع، وكان هناك يمشي بهذه الطريقة في الأرباع فيما رواه الداني بسنده إلى قالون عن نافع من البقرة إلى الناس، فذكرهما هناك لأنه فيما ذكره بسنده عن قالون عن نافع. قال: واعلم أن المؤلف أن الألف المحذوفة في كلمة متقدمة لم يقرأ نعم إذن، وهنا ذكرها في هذا الباب فيما رواه مطلقا من غير طريق نافع كلمات، فإذا ذكرها هناك لأنه أسندها هناك عن نافع، وهنا لم يسندها عن نافع لما ذكرها مطلقة مطلقة. قال: واعلم أن الألف المحذوفة في الكلمات المتقدمة. يقول ابن جبارة: واعلم أن الألف المحذوفة في الكلمات المتقدمة لم يقرأ أحد من السبعة إلا بإثباتها، إلا في لفظ ها أنتم ولفظ السلام المرفوع في وهود والذاريات، فقرأهما حمزة الكسائي بحذف الألف. قال الشاطبي هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفق الطور شاعة نزلة. هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفق الطور سورة الذاريات قصر وفق الطور شاعة حمزة الكسائي فهم يقرأون سلم سلم. وأما حذف الألف فيها أنتم فقرأ به ورش وقنبل. قال الشاطبي في حرزه ولا ألف فيها ها أنتم زكاة جنة وسهيل أخ حمد وكم مفدد جلى. ها أنتم على قراءته ولا ألف فيها ها أنتم زكاة جنة وسهيل أخ حمد أخ حمد نافع أبو عمرو تسهيلها وكم مفدد جلى إبدالها ألف. فالشاهد أن يقول كلمات السابقة كلها لا أحد يحذف ألفها إلا في لفظ السلام في هذين الموضعين ولفظها أنتم في من في من قرأ بحذفها. يقول ابن جبارة فإن قلت قد ذكر أبو عمرو في المقنع حذف الألف في هؤلاء وهذا وهذه. ابن جبارة قال صاحب المقنع ذكر فيه حذف الألف في هؤلاء هؤلاء أؤتم بهذه وهذان نص عليه هكذا وهذان وهذه وما كان مثله حيث وقع ولم يذكره الناظم. الشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكره ما نص على هذه وما نص على هذان وما نص على هؤلاء. فبيته ليس فيه نص فكان يقول استدرك على الشاطبي رحمه الله تعالى أنت تنظم المقنع. والداني رحمه الله تعالى نص على هذه الألفاظ في المقنع فكان من حقك يا شاطبي أن تنص على هذه الألفاظ التي نص عليها الداني رحمه الله تعالى فلماذا أهملتها؟ يقول ابن جبارة هو استدرك ثم يجيب قال قلت بلى ذكره بلى ذكر هذه الألفاظ التي قلت إنه أهملها هؤلاء ذكرها وهذا ذكرها وهذه ذكرها. أين ذكرها؟ قلت بلى ذكره لأن الناظم رحمه الله أراد بذلك مطلق اسم الإشارة مطلق اسم الإشارة ما قيده بشيء فإطلاقه دخل فيه كل هذه هاء تنبيه هذه كلها كلها هاء تنبيه هذه هذان هؤلاء دخلت في هذا. فإذا الشاطبي رحمه الله تعالى أطلق وإطلاقه شمل ما ذكره الداني رحمه الله تعالى سواء كان هذا أو هذان أو هاتين أو نحو ذلك. وما ذكره فهو اسم إشارة مع أنه قد ذكر اسم الإشارة مفردا ومجموعا أما مفردا فهذا وأما جمعه فأولئك. فإن قلت فهلا ذكر مثناه قلت قد ذكره لأنه مندرج تحت هذين. طيب سلمنا بأن الشاطبي ذكر هذا وذكر هذه وذكر هؤلاء فأين مثنى هذين؟ أين مثنى؟ يعني يتابع الشاطبي سلمنا لكم بأنه ذكر هاء التنبيه وتدخل فيها هذه لكن لا نسلم لكم بأن هذين مثنى هذه داخلة فيها هذه. فإن قلت فهل لا ذكر مثناه قلت قد ذكره لأنه مندرج تحت التي ذكرها في قوله في البيت القادم وفي مثنى إذا لم يكن طرف البيت 134 البيت 134 ومثاله نحو هذان. فالنظر رحمه الله دقيق الشاطبي رحمه الله دقيق سيذكره ما أهمله سيذكره في البيت 134 مذكور فيه. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى انتهينا من البيت قال في آخره والغدر جمع فرد غدورا فرد غدورا والغدر جمع غدير وهو في النظم بضم الغين والدال غدر والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل يمر بها السيل فيغذيها فتبقى نظيفة نقية يمر بها دائما السيل فيغذيها وتبقى لأن السيل يمر بها ويغذيها وينظفها. والعرب تصف الغدر بالصفاء والعذوبة لأن ماءها متجدد غير راكد ماءها متجدد غير راكد أن ماءها وحلوة دائما الغدير ماءه حلو ليس مادحا كماء بحار. وعبر بها عن العلم فجعل هذه الكلمات بمنزلة الغدر كلمات التي ذكرها في البيت فأمر بالورود فكل كلمة منها تمثل غديرا بمعنى أن طالب العلم ينبغي له أن يرد هذه الكلمات ويعرفها ويعرف مرسومها كالغدير فإن الغدير كما قال لا يستغني عنه العطشان. فأمر بالورود فكل كلمة منها غدير من الماء لأن طالب العلم يوصف بالظمأ ولا يشبع طالب العلم من العلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث أنس من همان لا يشبعان من همان لا يشبعان من هم في العلم لا يشبع منه ومن هم في الدنيا لا يشبع منها أبدا. ماذا جامع الدنيا لا يشبع منها وطالب العلم أيضا لا يشبع منه كلاهما من همان لا يشبعان. فطالب العلم دائما تراه طالبا للزيادة وطالب الدنيا المستكثر منها تراه دائما في طلبها لا يمل من جمعها إلى أن يوافيه الموت. انتقلنا بذلك إلى البيت 131. قال الشاطبي رحمه الله تعالى مساجد وإله مع ملائكة واذكر تبارك والرحمن مغتفرا. هذه كلمات مساجد وإله ملائكة تبارك والرحمن هذه كلمات سينبه الناظم رحمه الله تعالى إلى ما فيها من حذف ألفاتها عند كتاب المصاحف. أي ومما حذفت منه الألف في جميع المصاحف هذه الألفاظ المذكورة في البيت وهي خمس ألفاظ. الأولى منهن مساجد سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع مضافا أو غير مضاف. فلفظ المساجد في المصاحف كلها ألفه محذوفة نكرة أو معرفة ولذلك جرده الناظم عن شيء يتصل به فقال مساجد ما قال مساجد الله فجاء به نكرة مساجد فجاء به نكرة ليدل على أن هذا اللفظ حيث ورد نكرة مضافا معرفا غير معرف فألفه محذوفة نحو ومن أظلم ممن منع مساجد الله مساجد الله البقرة هذه ألفها محذوفة وأنتم عاكفون في المساجد ألفها محذوفة إنما يعمر مساجد الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وأن المساجد لله وهكذا. فكل ما ورد من لفظ مساجد فإن الألف فيه محذوفة عند كل علماء الرسم متفق على ذلك. قال اللبيب رحمه الله تعالى في شرحه واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف بعد السين من مساجد حيث وقع هذا له. قال السخاوي في شرحه ولم يذكر أبو عمرو مساجد إلا في الموضع الأول في التوبة قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمرون مساجد الله الآية 17. وقد استدرك الشراح على السخاوي هذا القول فقالوا روى أبو عمرو لفظ مساجد في التوبة سياقا لرواية نافع كما قلنا هناك في الشاطبي رحمه الله تعالى متدرج في ما يرويه هناك عن نافع فقد ذكر لفظ مساجد في ذلك الموضع فيما رواه بسنده عن نافع فيما رواه بسنده عن قال عن نافع. فهناك كلمات كان يحرص على أن يذكرها بسنده عن قالون عن نافع وهنا جاء بالعموم وهنا عمم ثم ذكره فيما رواه عن غيره عن غير نافع هنا. ففهمتم فإذا ما ذكره هناك في رواية عن نافع خاصة وهنا عمم في روهين فيما رواه عن خلف عن فهنا الداني رحمه الله تعالى يروي كل ما رواه عن خلف من غير أن يصله إلى نافع عن علماء الرسم، فذكر ذلك اللفظ هناك خاصة، وهنا عمم في كل الألفاظ في روايته عن غير نافع. قال الداني وكذا حذف الألف بعد السين في قوله المساجد مطلقا مطلقا. والشاطبي رحمه الله تعالى أشار في الأخيرة البيت 75 إلى ذلك 75، وما قد أفلح في قصر أمانة مع مساجد الله، قيدها مع مساجد الله، بينما هنا أطلقها. إذن عرفنا العلة في أن ما كان هناك إنما رواه بسنده عن قارون عن نافع، وهنا أطلق كل لفظ مساجد فيما رواه من غير طريق نافع أطلق. إذن في ذلك البيت كما قلنا 75 كان مقيدا برواية نافع، وأما في هذا البيت الذي معنا هنا فإنه أطلق فيه إطلاقا فيما رواه عن غير طريق نافع. قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف من لفظ مساجد إلا في أول براءة، ولم يقرأ أحد بحذف الألف من لفظ مساجد إلا في أول براءة، ما كان مشركا يعمر مساجد الله، ما كان مشركا يعمر مساجد الله، فإن أبا عمرو بن كثير قرأه بحذف الألف مسجد الله، وحق مسجد الله الأول كما قال حق بن كثير أبو عمرو. إذن لفظ أول في براءة فيه قراءتان مساجد ومسجد، ما كان المشركين يعمرون مساجد الله آية 17، فإن أبا عمرو بن كثير قرأه بحذفها والباقون على إثباتها كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه. ووحد حق مسجد الله، ووحد حق مسجد الله الأول فيها موضع آخر. وأما الأول في البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله، والذي في الحج ومساجد يذكر فيها اسم الله، والذي في الجن وأن المساجد، فمتفق على قراءته بالجمع لا خلاف فيه، فالسبعة كلهم مجمعون على قراءته بالجمع. ألفه محذوفة ولكن قراءته بالجمع، ألفه محذوفة ولكن قراءته بالجمع لا خلاف في ذلك. وأما الثاني في البقرة وأنتم عاكفون في المساجد 187، والثاني في التوبة إنما يعمر مساجد الله 18، فيهما قراءة الشاذة، قراءة متواترة في الأول، ووحد حق مسجد الله الأول، لكن قال هنا في الموضع الثاني في البقرة وأنتم عاكفون في المساجد، ومن الثاني في التوبة إنما يعمر مساجد الله، قال فيهما قراءة شاذة شاذة، فقد قرئ في غير السبعة بالتوحيد، فقد قرئ في غير بل وفي غير العشرة بالتوحيد. قال السخاوي قرأ الأعمش والشعبي وأبو العالية وأنتم عاكفون في المسجد، وأنتم عاكفون في المسجد ثاني البقرة، وقال الجحدري وقتادة ومجاهد أبو البرهسم إنما يعمر مسجد الله ثاني التوبة، قرأ. فإذا هذين الموضعين ثاني البقرة وثاني التوبة قرأ شاذا بالتوحيد. إذا المتواتر إنما هو أول التوبة، وقل ما عدا ذلك لا يقرأ إلا بالجمع. قال ابن الجبارة وما متفق على قراءته بالجمع فتكون الألف في حجة اختصارا، وما متفق على قراءته بالجمع فتكون في كل المواضع في أول ما عدا موضع التوبة الأول، فألف فيه محذوفة اختصارا لأنها ثابتة قراءة، ثابتة قراءة لكن تحذف في رسمها، قال اختصارا، ولعلكم تذكرون في بادئ ذي بدء احنا بدأنا في شرح حينما ذكرنا أقسام الحذف، أنا منه قلنا منه إشارة وحذف اختصار وحذف اختصار بادئ ذي بدء عند شرحنا عند أظن البيت الثاني والثالث، فذكرنا أقسام الحذف في القرآن، فهناك حذف إشارة وهناك حذف اختصار وهناك حذف اقتصار، اختصار اقتصار إشارة ثلاثة. فالإشارة ما كان لقراءة أخرى، فالإشارة في قراءة أخرى مثل وعدنا وإذ وعدنا موسى وعدنا وعدنا جميعا دون ما ألف نحلها كما قال أبو عمر وما شاكلها، وإذ وعدنا قرئ في السبع وإذ وعدنا، فهذا حذف إشارة يشير مالك يوم الدين، مالك يوم الدين إشارة، مالك يوم الدين هذه إشارة، قراءة أخرى مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه ناصر كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. وحذف الاختصار أي التقليل، فهو ما لا يختص بكلمة مثل ألفة الجموع، الجموع السالمة العالمين ونحو ذلك، والاختصار ما اختص بكلمة دون نظائرها، كلمة دون نظائرها كلمة عاد في الأنفال، معاد وحدة في الأنفال، فإنه اختص بكلمة دون نظائرها. وقد تقدم العلة في إثبات الميعاد في الأنفال، ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد، وأن إن الله لا يخلف الميعاد، أن هذه محذوفة وهذه غير محذوفة، وذكرنا العلة في ذلك، في أن التي في الأنفال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أنتم أيها الناس أيها البشر كل واحد منكم لو وعد شخص آخر لا أخلف عليه الموعد، من طبيعة البشر هكذا، ولكن الله لا يخلف الميعاد ألفه ثابت حقا لأنه لا يخلف الميعاد، فهذه محذوفة وهذه ثابتة، إن الله لا يخلف الميعاد ثابتة، ولو تواعد في الميعاد في الأنفال محذوفة لتدل على أن ما يقع بين البشر وغالبا خلف الوعد. إذن تنبيه هذا فقط، لأنه قال هذه الألفات المحذوفة هنا للاختصار، للاختصار. قال علماء الرسم ولا يدخل فيه لفظ ساجد، ساجد أمن هو قانة آناء الليل ساجدا وقائما، لا يدخل فيه ألفه ثابتة. قال علماء الرسم ولا يدخل في لفظ مساجد، الألف محذوفة في كل ما ذكر، لفظ ساجد أمن هو قانت آناء الليل ساجدا فألفه ثابتة، ألفه ثابتة في سورة الزمر هناك الآية 9 ألفه ثابتة. ثم قال ثم اللفظ الثاني بعده قال الكلمة الثانية إله، إله سواء كان مضافا أو غير مضاف، فالألف منه محذوفة كيف تصرف، نحو الله لا إله، لا إله إلا هو، لا إله ألف بعد اللام محذوفة، وما من إله إلا الله، وما من إله، فلفظ إله ألفه محذوفة كيف جاء، وإلهنا وإلهكم واحد عنكبوت محذوفة، وإلهنا وإلهكم فلفظ إله مضاف غير مضاف هذه ألف محذوفة، لكنك تقرأها من الثبات، لكن رسمها محذوفة، محذوفة رسما. من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلهه هواه في الفرقان في الجاثية، من اتخذ إلهه، إلهه فقوله تعالى إلهه ألفها محذوفة، وجاءت في سورة الفرقان وفي الجاثية. سدرك البعض على الداني في المقنع ومن تبعك الشاطبي في عقيدته لفظ إلهين مثنى إله، فقالوا لم يذكر الداني رحمه الله تعالى لفظ إلهين، والشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكر إلهين، فاستدراك من الشراح تعقبوا داني وتعقبوا الشاطبي؟ قالوا ذكرت لفظ إله لكن ما كان مثناه إلهين، نحو قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، في سورة النحل هناك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قالوا لأن المثنى لا يندرج في المفرد فكان ينبغي النص عليه، وقد أشار الجعبري في هذا في شرحه إلى هذا حيث قال وكيف تصرف هذا اللفظ. الجعبري قال وكيف تصرف فإذا لا يستدرك عليها حتى إلهين حذفها. فبعض الشراح قال وكيف تصرف هذا اللفظ، فكون قال إله قال وكيف تصرف هذا اللفظ سواء كان بإفراد أو بمثنى، فلا يستدرك على الداني ولا على الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن لفظ إله أطلقه فشمل كل ما كان من هذا اللفظ سواء كان إفرادا أو كان مثنى. وقول الجعبي رحمه الله تعالى ما كان في شرحه وكيف تصرف هذا اللفظ إله إلهين فألف محذوفة. كلمة ثالثة في الكلمات قوله ملائكة، قال الجعبري وكذلك حذفوها بعد اللام في لفظ الملائكة. كيف جاء هذا اللفظ في لفظ الملائكة حيث ورد؟ فالألف بعد اللام محذوفة، الملائكة ألف بعد اللام محذوفة. نقول وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لما ألف محذوفة، وملائكتي وكتبه ألف محذوفة، عليها ملائكة غلاظ ألف محذوفة، إن الله وملائكته يصلون على النبي ألف محذوفة، وهكذا. فكل ألف بعد اللام في ملائكة محذوفة رسما في كل المصاحف مشرقها ومغربها. وهنا وقفة تعريف بملائكة، فإنهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور، عباد مكرمون كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالإناثة ولا يتناكحون، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان ركن، فمن أنكرهم فقد كفر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على والكتاب الذي قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتب رسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتب فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بالملائكة أو جحدهم كفر يخرج من الملة. تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق الإنسان أطواره في الإنسان، وخلق الإنسان مما وصف لكم في أطواره علقة ثم مضغة ثم وهكذا، رواه مسلم. فإذن هم مخلوقون من نور كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. الكلمة الرابعة لفظ تبارك، هذه فيها كلام كثير بقي وقت. لفظ تبارك، يقول الداني رحمه الله تعالى حذف الألف بعد الباء في تبارك حيث وقع، وقد وقع لفظ تبارك في 9 مواضع في القرآن. لفظ تبارك فعل، هذا الفعل عندنا مبارك، فمعنى الكلام هنا على لفظ تبارك الفعل وقع في 9 مواضع. تبارك الله رب العالمين في الأعراف 54، تبارك الله أحسن الخالقين قد أفلح 14، فتبارك الله رب العالمين غافر 64، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض سورة الزخرف 85، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان 1، تبارك الذي إن شاء جعلك في سورة الفرقان أيضا 10، تبارك الذي جعل في السماء بروجا فرقان 61، تبارك اسم ربك في الرحمن 78، تبارك الذي بيده ملك 1. هذه المواضع كلها حذف الألف منها الداني رحمه الله تعالى، كلها بمواضع، هذه مواضع هذا الداني رحمه الله تعالى حذف. وافقه أبو داود في حذف موضعين منها إلا موضع الرحمن وموضع الملك، فإذا هذه المواضع كلها عند الداني رحمه الله تعالى حذف ألف منها. أبو داود وافقه. إذن لفظ تبارك كما قلنا في هذه المواضع كلها حذف الداني رحمه الله تعالى ألف منها في كل موضعها. وافقه أبو داود في موضعين: الرحمن والملك، والمصاحف المغربية على مال الداني، والمصاحف المشرقية على مال أبي داود. المصاحف التي عندكم الآن الحال ليست تجد حذف فيها إلا في موضعين فقط، في موضع الملك والرحمن. وأما المصاحف المغربية فإن الألف فيها محذوفة في كل لفظ تبارك من كامل القرآن الكريم. إذن وافق التلميذ شيخه في موضعين فقط، الداني هو الإمام وتلميذه أبو داود، فأبو داود رحمه الله تعالى وافق شيخه الداني في موضعين وخالفه فيما عدا ذلك. وعلى مال الداني المصاحف المغربية، وعلى مال أبي داود المصاحف المشرقية مصاحف مصر المجمع وغيره كما عندكم في موضعين حذفها وأثبتها فيما عدا ذلك. وسيأتي في البيت 139، بيت 139 ما تبقى من ألفاظ البركة. عندك البيت 139 مباركة وما إلى ذلك، ما سيأتي ما تبقى من الكلام هنا على لفظ الفعل تبارك. وأما ما كان من غير مبارك ومباركا ونحو ذلك فهذا أخره إلى البيت 139، وإلى أن نصل إلى ذلك البيت إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما علمنا ونجعلنا وإياكم من القرآن لله وخاصته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.